والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما وللنساء نصيب مما اكتسبن Thank you.

يبخلون ويأمرون وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين صدق الله.